وانا معاك كل يوم نعيش عيش مرتاح وفرحان وانت حداك فهواك جنوني بيك يزيد يا نموت يا نعيش وانت معاك وانا معاك كل يوم نعيش عيد مرتاحة وفرحانة وانت حدايا فهواك جنوني بيك يزيد يا نموت يا نعيش وانت معايا فرحان